الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الدقائق، وأن يجعلها خالصة لوجه الله الكريم، اللهم آمين. النبي خير معلم. نحن نعيش زمانا كثر فيه العلم، وكثرت فيه وسائل الوصول إلى المعلومة. بضغطة زر واحدة يدخل الإنسان على الإنترنت فيأتي بالعلم، لكننا نفتقد اليوم المعلم. فمن السهل جدا أن يحصل الإنسان على العلم، ولكن من الصعب جدا أن توفق لمعلم يهديك السبيل ويهديك الطريق. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن أراد أن يصل إلى أي خير من خير الدنيا والآخرة فعليه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ستصل إلى الخير والهدى. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. الضلال الذي يعيشه الناس في هذا الزمان ليس إلا ببعدهم عن هديه. وإن تطيعوه تهتدوا. كل الخلافات التي نراها في مجتمع المسلمين ليس إلا لبعد الناس عن هديه. وإن تطيعوه تهتدوا. ونبينا صلى الله عليه وسلم أعطي كمال الخلق الذي به اجتمع الناس حوله، وهذا ينبغي أن يكون فينا. فنبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبي وقبل أن يكون رسول كان صادقا أمينا، كان صادقا أمينا. إن سلامة حياتك العملية سبيل نجاحك في الحياة العلمية، لابد وأن تكون على الطريق المستقيم في ذاتك كرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو أنا لي تاريخ أو ماضي مش كويس، كلنا أصحاب ذنوب، أسأل الله أن يتوب علي وعليكم، قولوا أمين. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يعني أنا لو لي ماضي قبل توبتي والتزامي أسكت ما أتكلمش؟ لا، اتكلم. بس لما تيجي تتكلم اتكلم من منطلق كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. تكلم برحمة، تكلم برأفة، تكلم بعطف، تكلم كالذي نجاه الله عز وجل من حريق وهو مشفق على غيره من الناس. تكلم بحنية. يا أخي، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو صادق وأمين وزكاه الله عز وجل في حياته كلها كان يتعامل مع الناس برحمة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم، استغفر لهم، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ليه قال الكلام ده؟ لأن مش ممكن أبدا تستمر وتستقيم خطوات القافلة وأعضاء القافلة متناحرون فيما بينهم. مش هتمشي. ولذلك جه اللين والرحمة والعطف والتواصل، وبعد كده فتوكل على الله. لأن لو المجتمع كله مبني على هذه الأخلاق من السهل جدا أنه يتحرك في اتجاه واحد. فلا بد وأن نتعلم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يعلم الناس في العقيدة من أقصر طريق. العقيدة اللي عاملة مشكلة النهاردة، عاملة مشكلة كبيرة جدا في حياة الناس، وفلسفة وكلام كتير وكلام صعب على عقول الناس، وكأن الإسلام ده فزورة كبيرة. نقول لك أبدا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أجد في نفسي ما لو تكلمت به هلكت. دي مسألة عقائدية، ما دخلوش بقى في بحر الفلسفة أبدا. وما العمل إيه؟ رده إلى أصل إيمانه، قال: قل آمنت بالله ولتنتهي. قل آمنت بالله ولتنتهي، يعني إيه ولتنتهي؟ ما تاخدش وتدي في الأفكار السلبية اللي جاية تخطفك من أصل الإيمان، ما تفتحش على نفسك أبواب أنت مش قدها ولا عقلك يعرف يوصل لها. جاء الرجل إلى الإمام مالك فقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فنظر إليه وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا صاحب فتنة، أخرجوه من مجلسي. مسائل تحل بسرعة من أقصر طريق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى الفقه يعلمه للناس من أقصر طريق. الدين مش بالصعوبة اللي احنا خلينا الإسلام بيها أبدا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر وقد تمعك في التراب. تمعك في التراب يعني ايه؟ اتمرمغ في التراب، التراب عليه من شعره لغاية رجليه من تحت. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ما لك يا عمار؟ قال: أجنبت يا رسول الله، يعني أصابتني جنابة ولا ماء فتمعكت في التراب. هو تفكيره جابه لكده. هنا الرسول قال له ايه؟ قال: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض ثم تمسح بهما وجهك. ببساطة هذا الذي نحتاجه الآن، أن نتعلم الإسلام ببساطة كما علم النبي أصحابه، أن نتعلم العقيدة ببساطة كما علم النبي أصحابه صلى الله عليه وسلم. ولذا ينبغي أن نقف عند الحدود التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في توصيل هذا الدين للناس. مسائل العبادات يعالجها النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الأخلاق. هذا رجل يسمى معاوية بن الحكم السلمي يتكلم في الصلاة، الكلام في الصلاة ينفع شباب؟ ما ينفعش. طب يعمل ايه في الصلاة؟ يبطلها. الرجل ده ما كانش يعرف كده، فتكلم في الصلاة فحدث ما حدث. فلما أنهى النبي صلاته، معاوية بن الحكم السلمي بيوصف حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيعلمه. احنا بنعلم الناس ازاي؟ شوف النبي يعلم الناس ازاي واشتغل. يقول معاوية ابن الحكم السلمي: قال بأبي هو وأمي. هو انفعل بأخلاق النبي أكثر من انفعاله بالمعلومة اللي علمها له النبي. قال بأبي هو وأمي، خلي بالك، والله ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني ولا سبني، وإنما أخذ بيدي وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح لها شيء من كلام الآدميين، إنما هي قراءة القرآن والذكر والتسبيح. بيعلمه بالراحة. هذا الذي نحتاجه. نحن في زمان تشعبت بنا الطرق، وصار الإسلام على أهل الإسلام غريب، لأننا ابتعدنا عن هذا المعلم الذي زكاه ربه سبحانه وتعالى. وفي كل مجال من المجالات سترى النبي صلى الله عليه وسلم هو خير معلم. أكمل بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، في كل فروع الدين، في العقائد ستراه النبي خير معلم، في الطهارة ستراه خير معلم، في العبادات ستراه خير معلم، كذلك في المعاملات ستراه خير معلم. من القضايا الملحة في زماننا قضية الغش التجاري. قضية الغش التجاري اللي موجودة في حياة المسلمين، اللي هم أصلا المفروض ماشيين ورا النبي الصادق الأمين الذي قال: التاجر الصدوق الأمين. التاجر ما قالش الشيخ وقال ولا قال الإمام ولا قال اللي بيخطب على المنبر، ده بيكلم واحد فين؟ في الشارع. التاجر الصدوق الأمين فين يا رسول الله؟ قال مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا الله، إيه نعم، بيعلمك إن التجارة ممكن تدخلك الجنة وممكن توصلك إلى الله سبحانه وتعالى من أقصر طريق. ويمر النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فيرى صبرة طعام، صبرة الطعام يعني كوم الطعام، فأعجبته فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليها فمد يده فيها فوجد فيها بللا. لما حط إيده جوه إيده تبلت، الله أنت متقل الغلة دي بالمية ولا إيه؟ ده اسمه غش. قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ لم يسيء الظن فيه وإنما أراد أن يستعلم منه. إيه الموضوع؟ ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله أنا ما فعلته، أنا ما عملتوش، أصابته السماء، الندى والمطر نزل عليه فبله، فأنا علشان أحسن بضاعتي جبت الناشف على الوش والمبلول جوه. دي طريقة عرض لبضاعة يا رسول الله، أنا مش غشاش. فأحاله النبي صلى الله عليه وسلم على دينه وحذره، فقال له كلمات يعلم بها العالم أجمع. قال يا رجل من غشنا فليس منا. شوف بيعالج ازاي، مش خدوه، امسكوه، اضربوه، اجلدوه، موتوه، وبعد كده هيطلع يغش تاني. لكن شوف ازاي علم البني ادم ده، الانسان ده، ان الغش ما ينفعش يبقى في مجتمع انت فيه، لان زي ما انت بتغش غيرك، غيرك هيغشك، واذا صار المجتمع مبني على الغش فانه سينهار. قال من غشنا فليس منا. نقاط كثيرة جدا في حياة النبي لو توقفت معها لاحتجت دهرا، ولكن ألفت النظر فقط إلى أن النبي خير معلم نحتاجه في زماننا، ليعلمنا عقائدنا ويعلمنا عباداتنا ويعلمنا معاملاتنا، ولنرى فيه الأسوة والقدوة التي بها يحب الإسلام ولا يهان. فكم من سلوك لمسلم أهين به الإسلام، وكم من كلام خرج من مسلم ضاع به الإسلام. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير طريق تسيرون فيه هو طريق على رأسه محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يفرج كروبنا، وأن يوحد صفنا، وأن يعلي راياتنا بمنه وكرمه. اللهم آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار. احقن دماءنا، واهد شبابنا، ووحد صفنا، وأعل راياتنا، وأعل راياتنا. يا ذا الجلال والإكرام، نسألك حسن ختام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا، وبارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة. استووا، تراصوا، واعتدلوا، يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.